السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أنظر إلى ابن تيمية؟ أنظر له من زاويتين: زاوية ذلك الفقيه الذي عاش في القرن السابع والثامن وقدم مساهمات تناسب ظروفه، يعني هو عاش في وضع مضطرب وتهديدات وأخطار من الشرق والغرب على دولته، وكان يتفاعل وينشط حسب الظرف الذي ظهر فيه، يعني هو نتيجة ظرف مضطرب. هو طبعا من الشام، وكانت سوريا في عصره نفس سوريا الآن أو قبل 3 أعوام أو 5، يعني حروب وفتن واضطرابات. فكان يتفاعل وينشط ويقدم مساهمات علمية على حسب ما يوجد حوله من ظروف ومتغيرات. إذا قرأنا ابن تيمية بهذا الشكل وانتهينا منه، يعني نقول هذا إنسان وعالم ظهر في حقبة وتفاعل معها بما يراه مناسبا والله يستر عليه. لكن الزاوية الأخرى، إذا أردت أن تقحم ابن تيمية في هذا العصر، فأنا مضطر أن أقول لك بأنه داعش بحذافيرها، يعني لا يوجد فرق بين ما قدمه ابن تيمية وبين ما تطبقه داعش. إذا أراد أتباع ابن تيمية إخراجه في هذا العصر وتفعيل فتاواه وتحكيم أفكاره على عقول الناس، فلا نستطيع أن نقول أكثر من أنه منظر الإرهاب الأول. صح، يعني النتاج العلمي الذي قدمه ليس مناسبا لهذا العصر إطلاقا، على فرض أنه مناسب في عصر، لكن يعني إذا قلنا بأنه كان يرد على بعض الأقليات والمذاهب الإسلامية التي ظهرت في عصره وكانت تخون الدولة وكذا، يعني كنصيرية وبعض الطوائف الشيعية، هذه الفتاوى كانت مناسبة لسياقه ولا ظرفه. لكن عندما نستدعي ابن تيمية من القرن الثامن إلى هذا العصر، فنحن نستدعي جذور وأسس الإرهاب. ابن تيمية يا أعزائي الكرام لم يؤلف شيء اسمه الفتاوى، يعني هذا الكتاب الذي تشاهدونه في المكتبات فتاوى ابن تيمية، ربما تتخيل أول ما تشاهده أن ابن تيمية يعني جلس في أحد الأيام يكتبه وقضى شهورا وهو يسطر هذه الفتاوى حتى انتهى منه ثم نشره. لا، ليس الوضع بهذا الشكل. هو كان يجيب عن أسئلة محددة وخاصة لسائلين مختلفين من جهات مختلفة من الشام. طبعا هو ابن الشام، لكن أهل الشام تركوه، يعني هم لا يتبعون تيمية ويتبعون الأشعري والغزالي ومثالهم. على أي حال، هذه الفتاوى جمعت لاحقا، يعني جمعت في عصرنا، يعني في ال30 سنة الماضية أو ما قبلها بقليل. يعني لم يوجد قبل هذه الفترة شيء اسمه فتاوى ابن تيمية، كتاب يعني مجلدات تضم وتشمل فتاوى ابن تيمية، كانت عبارة عن قصصات ومخطوطات منتشرة ومتفرقة في الجهة والبلدة التي جاء منها السؤال. لم يخطر على بال ابن تيمية أنه ستجمع هذه الفتاوى كلها في كتاب واحد وتخرج للناس بصيغة واحدة وكأنها منتج يعني مشبوك بتخطيط ودراسة ويعني مراعاة المآلات. لا، كان يجيب لظروف ومقامات محددة. فهذا هو الالتباس الذي جعلنا نسيء فهم ابن تيمية، يعني زيادة على ما لديه من إشكالات فكرية أنا نختلف معه فيها، إلا أن هذه الفتاوى أيضا ليست مرتبطة بسياقاتها وليست مرتبطة بالسائل الذي قدم السؤال. يعني نحن لدينا كتاب ونقرأ فقط، ما هو سياقه، ما هو ظرفه، ما هي يعني دوافع الفتوى، لا يوجد شيء. إذن إقحام ابن تيمية في هذا العصر هو تأسيس للإرهاب. ومن يقول بأن يعني سيد قطب وأمثالهم المنظرون الأوائل للإرهاب فهو يضحك علينا، يعني لا يمثل سيد قطب شيئا بالجوار ابن تيمية وابن القيم في التأسيس للإرهاب ولا يعني التنظير للخلافة ولا الأدبيات المتعددة. المتعصبين حاليا يعني، هذه كلها موجودة عند ابن تيمية بتفصيل وبتأسيس علمي قوي. طبعا أنصار ابن تيمية يحاجون عنه ويدافعون عنه بأنه يعني صاحب قوة عقلية وصاحب يعني فهم وإدراك لمقالات الخصوم، و يعني أنه ليس بذلك العالم البسيط. هو فعلا ابن تيمية عقلية كبيرة جدا إلى حد جادر في هذا، لكن ليس هو العبقري الوحيد الذي خرج في الماضي، بل هو يعني الفئة التي ينتمي لها هذا التيار الحشوي قد يكون هو أذكر، لكن التيارات الأخرى خرج فيها عباقرة أذكى من هو، أشد نباهة وأكثر حشرفة. فمسألة أن القوة العقلية تعتبر مبرر وتشويق لقبول الشخص، يعني نستطيع أن نرد عليها بما يوجد من جرائم وإشكالات وكوارث تحدث بدوافع عقلية جيدة. يعني المجرم عندما يخطط للجريمة هو يقدم نظريات عبقرية وخارقة، فقوة العقل ليست دليلا على صحة النتيجة وصوابها.